الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا عند سنن الصلاة، وقفنا في الحصة الماضية مع الأبيات حيث ذكرنا ما يتعلق بما تحتويه وأدلة ذلك كله. بقي أن نسرد ما قاله العلامة ميار في شرح هذه الأبيات ونعلق عليها بعض التعليقات الخفيفة. سلسلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله، أما بعد، قال الشارح رحمه الله: قوله سننها إلى قوله أيام يتم، ذكر في هذه الأبيات 22 سنة من سنن الصلاة. الأولى قراءة السورة بعد قراءة الفاتحة، وعن الفاتحة عبر بالواقية لأنها من أسمائها، وذلك بالوافية. الصواب أنها بالوافية، واضح، بالوافية، لأنها وفت بمعاني القرآن. قد علمنا أن الله عز وجل قد جمع معاني القرآن في سورة الفاتحة، وجمع معاني الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، زيد. ولذلك سميت بالوافية. الفاتحة لها أسماء كثيرة، فيها الوافية، تسمى كذلك الفاتحة، وتسمى أم الكتاب، وتسمى الرقية، واضح. نعم، سير. وذلك في الركعة الأولى والثانية من سائر الفرائض يريد للإمام والفذ. وأما المأموم فيستحب له الإنصات لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية والقراءة في السرية. نعم، في الصلاة الجهرية لقوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والإجماع على أنها في الصلاة. جيل. وأما المأموم فيستحب له الإنصات لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية والقراءة في السرية. والقراءة في السرية كما يأتي القراءة عطفا على الإنصات. نعم. والقراءة في السرية كما يأتي في المستحبات. نعم. الثانية القيام، أي لقراءة السورة في الركعة الأولى والثانية، وذلك للإمام والفذ أيضا. وأما المأموم فواجب عليه لأجل متابعة الإمام. نعم، إذن يجب عليه القيام، ولكن ليس لقراءة الفاتحة، ولكن متابعة للإمام. الثالثة والرابعة الجهر بمحله، فالجهر هو أن يسمع نفسه وفوقه قليلا، والمرأة دون الرجل في الجهر، وأقل السر أن يحرك لسانه وأكثره أن يسمع نفسه. نعم، إذن قال رحمه الله تعالى: الجهر والسر، الجهر بمحله والسر بمحله. الجهر في صلاة الصبح وأولي المغرب والعشاء، والسر في الباقي. هذا كله من ماذا؟ من السنن. قال: فالجهر هو أن يسمع نفسه وفوقه قليلا، واضح الكلام، وهذا هو أقله. وأما أعلاه فمن لم يتفحش، أعلاه من لم يتفحش. إذا كان إماما فإنه يحاول أن يسمع من خلفه دون تفاحش في الصوت. ثم قالوا: المرأة دون الرجل في الجهر، دون المرأة، إذن فالمرأة تسمع نفسها. وأقل السر أن يحرك لسانه وأكثره أن يسمع نفسه، فيلتقي الجهر مع الإسرار في إسماع النفس. نعم، زين. الخامسة التكبير، إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدم. نعم. في الفرائض، وعلى ذلك نبه بقوله: إلا الذي تقدم. إذن التكبير كله سنة. زين. والمشهور أن كل تكبيرة سنة، وقيل مجموعه سنة واحدة. نعم، إذن هنا قولا: والمشهور أن كل تكبيرة سنة، فيسجد للسهو عن تكبيرة واحدة. أما إن قلنا كله وهو ثلاث تكبيرات في كل ركعة، ثلاث تكبيرات في كل ركعة، التكبير للركوع والتكبير والتكبير للسجود والتكبير من الرفع من السجود. فهذه ثلاث تكبيرات، فهذه ثلاث تكبيرات. نعم. جيد. السادسة والسابعة التشهد الأول والثاني، ويعني بأي لفظ كان. وأما تعيين لفظ التحيات لله فسنة أخرى تأتي في قوله كلم التشهد. واضح. تأتي في قوله كلم التشهد. إذن السنة الأولى مطلق التشهد، والسنة الثانية فيه تحديد لفظه وهو لفظ ماذا اختار المالكية؟ تشهد عمر. اختاروا تشهد عمر. زيد. الثامن، وهل هما سنتان أو سنة واحدة قولا؟ بمعنى هل هما سنتان، يعني التشهد وكلم التشهد هل هما سنتان أم أنهما سنة واحدة؟ يأتي فيه من الخلاف ما في التكبير، هل كله سنة واحدة أم كل تكبيرة سنة. زيد. الثامنة والتاسعة الجلوس الأول والجلوس الثاني إلا القدر الذي يقع فيه السلام، فإنه فرض كما تقدم في الفرائض، وعلى ذلك نبه بقوله لا من السلام يحصل. نعم. زيد. العاشرة، سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع للإمام والفذ، وهل مجموعه سنة واحدة أو كل واحد سنة يجري ذلك على الخلاف في التكبير؟ بمعنى هل جميع سمع الله لمن حمده الذي فسر سنة واحدة، أم أنه ماذا؟ كل واحد من سمع الله لمن حمده سنة لنفسه. وهذا هو الظاهر أن كل سمع الله لمن حمده سنة. واضح. والمقصود هنا بسمع الله لمن حمده أي قول سمع الله لمن حمده تلفظ به. زين. وقوله للإمام والفذ قد مر معنا التعليق عليه، للإمام والفذ، لأن المأموم يقول ربنا ولك الحمد. زين. قاله ابن ناجي، وإلى بيان محله وكونه سنة للإمام والفذ. وإلى بيان محله وكونه سنة للإمام والفذ دون المأموم أشار الناظم بقوله في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام. فجملة أورده صفة لرفع والفذ. بمعنى نعت. أورده نعت. نعت لرفع. زين. فجملة أورده صفة لرفع والفذ فاعل أورد. نعم. قوله هذا أكد البيت معناه أن هذه السنن المذكورة هي السنن المؤكدة التي يسجد لتركها في الجملة، وأما ما عداها من السنن فغير متأكد، وحكم من تركها كمن ترك مندوبا لا شيء عليه. واضح. يعني بعد هذه السنن لا يسجد من ترك شيئا منها للسهو. زين. الحادية عشرة، إقامة الصلاة وهي سنة لكل فرض وقتيا كان أو فائتا. نعم. وهذا وقتيا كان، يعني سواء صلاه في وقته أو فائتا أي قضى، واضح الكلام، كمن صلى الظهر أو العصر بعد صلاة المغرب فهذا قاض، وإذا كان يريد القضاء فإنه يقيم لها. نعم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلوا واديا في إحدى الغزوات، فأمر بلالا أن يكلأ لهم الصبح، فجاء شيطان إلى بلال رضي الله عنه فلا زال يهدهده حتى نام، فلم يستيقظ القوم إلا على حر الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم القوم أن يرتحلوا من الوادي إلى مكان آخر، فأمر بلالا فأذن ثم أقام ثم صلى، والشاهد منه أنه أقام للصلاة الفائتة. سير. إقامة الصلاة وهي سنة لكل فرض وقتيا كان أو فائتا، وهذا للرجل. وأما المرأة فإن أقامت سرا فحسن وتصح فإن الصلاة، أقامت سرا فحسن بمعنى أنها لا تطالب بالإقامة، لأن الأصل في الإقامة هو إعلام الحاضرين بماذا؟ بحضور الصلاة أو بالقيام للصلاة. واضح؟ والذكر مأمور بالجماعة ولو صلى وحده، وأما المرأة فالجماعة موضوعة عنها ساقطة عنها. لذلك قالوا يعني لا تطالب على بالإقامة على وجه الاستحباب كما يطالب بها الرجل استحبابا إن كان وحده. واضح؟ أما المرأة فإن أقامت سرا فحسن. زين. وتصح الصلاة ولو تركت الإقامة عمدا. نعم. الثانية عشرة السجود على اليدين والركبتين وأطراف الرجلين، قال في الرسالة: وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك، وذلك واسع غير أنك لا تفترش ذراعيك. حسبك هنا، هذا قد قدمنا لك أنا ما حوله ولكن يذكر به. قلنا إن وضع الجبهة واليدين والركبتين والقدمين في الأرض أشكون فرض، ولكن كيفية الوضع هو المقصود بالسنة. وحنا كلام يعني يجب على المسلم أن لا يفترش ماذا؟ ذراعيه، وأن لا يلصق بطنه بفخذيه، بل يتفاجا معقولا أو كما نقول تفاجا وسطا، بحيث يرفع ذراعيه عن الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش السبع، وفي لفظ افتراش الكلب. وهذا كلام. وكذلك لا يجتمع حتى يجعل فخذه ملتصقا بجسده، أو أن يجعل ضبعيه ملتصقين بجسده. زين. قال في الرسالة: وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة وتجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك، وذلك واسع غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض ولا تضم عضديك إلى جنبيك، ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا، وتكون رجلاك في سجودك قائمتين بطون إبهامهما في الأرض إلى الأرض. قلنا الظاهر إلى، نعم، إلى الأرض. سير. بطون إبهاميهما إلى الأرض. وتقول إن شئت في سجودك: سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي. نعم. إذن هنا كيفية السجود، والمقصود بالسنة هنا لا مطلق مباشرة هذه الأعضاء للأرض، وإلا السجود فلا يقع إلا على هذه الأعضاء وجوبا، ولكن كيفيته هو والسنة: أن تضع يديك مع رأسك كما تقدم معنا متلة، مع كون الأصابع متجهة إلى القبلة، وكون السجود على أطراف القدمين كذلك، هذه الأطراف متجهة إلى القبلة مع التفاج. زيد. الثالثة عشرة إنصات المقتدي، وهو المأموم لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية، وأطلق في الإنصات فيعم الإنصات للفاتحة الإنصات وأطلق في الإنصات فيعم الإنصات فيعم الإنصات فيعم الإطلاق الإنصات نعم فيعم الإنصات للفاتحة والصورة ولمن يسمع قراءة الإمام ومن لا يسمعها وهو كذلك، يعني حتى من لا يسمع قراءة الإمام فإنه ينصت. زيد. الرابعة عشرة بمعنى إذا كان لا يسمع الفاتحة مثلا في الصلاة الجهرية قالوا ينصت كذلك وإن كان لا يسمعها. واضح؟ والقول الثاني أنه يقرأ الفاتحة في نفسه لأنه لا يسمعها. سير. الرابعة عشرة رد المأموم السلام على إمام ويرد ولو كان مسبوقا فلم يسلم حتى ذهب إمامه ويرد قبالته ولو صلى بين يدي الإمام. جيد. ولو طبعا هنا تقدم معنا أن تأويل مالك رحمه الله تعالى للتسليمة الثانية أولها بأنه رد رد للسلام، التسليمة الأولى يخرج بها من الصلاة، والتسليمة الثانية هي رد هي رد للسلام لمن سلم لمن سلم عليه. قال رد المأموم السلام على الإمام ويرد ولو كان مسبوقا. لماذا؟ لأن السلام قد وقع عليه، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هكذا يصنع كما في الموطأ. قال فلم يسلم حتى ذهب إمامه ويرد قبالته ولو صلى بين يدي الإمام. معنى قد يقع أن يقع الزحام في المسجد فيصلي أمام الإمام، فقال يرد ولو كان الإمام قبالته. واضح الكلام؟ أو مثلا في مكة قد يصلي أمام الإمام، الإمام في الجانب الآخر من البيت والمأموم في هذا الجانب فيتقابلان. واضح الكلام؟ قال ويرد قبالته، يعني يرد أمامه. واضح؟ ولا يرد إلى الخلف إن كان مثلا الإمام في الخلف، ولذلك قال ويرد قبالته ولو صلى بين يدي الإمام. قال ولو أدرك أقل من ركعة، ولو أدرك كذلك أقل من ركعة، يعني لم يدرك الصلاة. قال لم يرد. ولو أدرك أقل من ركعة لم يرد. نعم، ولو أدرك أقل من ركعة سير لم يرد كما لا يسجد معه للسهو. نعم. لماذا؟ لأنه لم يدرك الصلاة معه سير. قال فإن كان الذي على يساره مسبوقا. الخامسة عشرة رد المأموم السلام على يساره إن كان ثم أحد، وإلا فلا يرد. ثم هنا شيكون ظرف اسمه إشارة. هناك وضح إن كان هناك زيد. إن كان ثم أحد وإلا فلا يرد. فإن كان الذي على يساره مسبوقا. الذي عن يساره يجوز على زيد. فإن كان الذي على يساره مسبوقا قام لقضاء ما فاته فهل يرد عليه هذا المسلم أم لا؟ قولان. نعم. السادسة عشرة المكث الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة التي هي سكون الأعضاء. فقوله زائد سكون أي السكون الزائد على القدر الواجب منه. القدر الواجب كما تقدم معنا قد قيل تسبيحة وقيل ثلاث. زين. ولم أرى من علل ذلك بحضور القلب كما ذكر الناظم. وفي نسخة وحضور سترة بعطف لفظ حضور على زائد سكون وإضافته لسترة وعليها فلا يكون تعليلا، ويكون مراده بحضور السترة. إيه هنا قال وحضور السترة بعطف لفظ حضور على زائد سكون وإضافته لسترة أي حضور سترة. ولقد قدمنا سلام ورحمة الله وبركاته قد قدمنا أن العلماء في تأويلهم لكلمة حضور هذه منهم من قال إنها متعلقة بما قبل فيكون المقصود حضور القلب تعليل. واضح؟ تعليلا لما سبق. وقيل بل هو يتعلق بما بعده أي حضور سترة. ترسلي. فلا يكون تعليلا ويكون مراده بحضور السترة استعمالها لا مطلق حضورها، يعني استعمالها أن يضعها أمامه ويصلي إليها. زين. لا مطلق حضورها مع المصلي. السابعة عشرة السترة للإمام والفذ وهما مراده بغير المقتدي إذا خافا المرور بين أيديهما، فإن لم يخافاه صليا دون سترة. وقال في التوضيح وللسترة خمسة شروط: أن تكون طاهرة. قال في التوضيح لمن؟ الشيخ خليل. للشيخ خليل شرح فيه جامع الأمهات، جامع الأمهات لابن حاجب، ابن حاجب. زيد. أن تكون طاهرة لا نجسة ثابتة فلا يستتر بما لا يثبت كالمجموع. الطهارة واضح، أن تكون السترة طاهرة، والثاني أن تكون ثابتة، ثابتة نصلي إلى شيء ثابت. زيد. فلا يستتر بما لا يثبت كالمجنون والصغير. نعم، المجنون والصغير لا يجعله سترة، بل يجعله العاقلة سترة. زيد. في غلظ رمح. في غلظ رمح. نعم. زيد. وطول ذراع. وطول ذراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة، كان يثبت عنزة في الأرض ويصلي إليها. زين. مما لا يشغل المصلي كالمرأة. مما لا يشغل المصلي كالمرأة، هو ذكر المرأة هنا، وكذلك الشيء الذي فيه التصاور أو غير ذلك مما يشغله عن الصلاة. زين. انظر الكبيرة، فقد ذكرنا فيه مما يتعلق بالسترة فروعا عدة. نعم. الثامنة عشرة، ويحيل في كتابه كثيرا على الكبير، والمقصود به الدر الثمين والمورد المعين على في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. زيد. الثامنة عشرة، الجهر بالسلام أي الذي يخرج به من الصلاة وظاهره للإمام والفذ والمأموم. نعم. إذن قال الجهر بالسلام، الجهر بالسلام هذا سنة، وأما السلام فرض، فهو فرض. واضح. سيري. وفي الواضحة وليحذف الإمام. الواضحة اسم هذا الكتاب، الواضحة في السنن والفقه، وهو لعبد الملك بن حبيب رحمه الله، المتوفى سنة 39 و200 رحمه الله، ويا أحد الأمهات مثل المدونة والمستخرجة وغيرها. زين. وفي الواضحة وليحذف الإمام سلامه ولا يمده. يحذف السلام ولا يمده، يعني لا يقول السلام عليكم، الإمام يقول السلام عليكم. واضح. لماذا؟ ليحافظ على حتى لا يسبقه المأمومون بالسلام، حتى لا يسبقه المأمومون بماذا؟ حتى لا يسبقه المأمومون بالسلام. زيد. التاسعة عشرة، لفظ التشهد الذي هو التحيات لله إلى آخره. نعم، وهو تشهد كما قلنا، تشهد من؟ عمر. تشهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زيد. والدعاء في آخره مستحب في التشهد الثاني دون الأول. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، بعد أن يتشهد ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. ومما يسن أو مما يستحب في ذلك التعوذ من أربع، ويدعو بما شاء. زيد. العشرون، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي في التشهد الأخير. نعم. الواحدة والعشرون، الأذان للجماعة الذين يطلبون غيرهم في الفرض الذي حضر وقته، فلا يسن في حق المنفرد، فإن سافر أو كان بفلات من الأرض استحب له الأذان ولا يسن. واضح الكلام. استحب له الأذان لورود الحديث فيه. زين. ولا يسن للجماعة الذين لا يطلبون غيرهم كأهل الزوايا والمدارس، ولا يسن الأذان لغير فرض ولا لصلاة فائتة قد خرج وقتها. نعم، هنا عندنا أمور. الأمر الأول هذا قد قدمنا الكلام حول هذا، وهو قلنا بأن الأذان يسن، ولكن لمن؟ يسن لجماعة تطلب غيرها، وللفرض لا للسنن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين وصلى الاستسقاء، واضح، وصلى الكسوف من دون أذان ولا إقامة. واضح. وأما قوله ولا صلاة فائتة قد خرج وقتها، أي لا يؤذن للصلاة الفائدة التي خرج وقتها. لماذا؟ لأن الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة، ووقت الصلاة قد خرج وفات. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا أذن لصلاة الصبح التي فاتتهم وهم في الوادي، أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى صلاة الصبح. فيؤخذ كلام المالكية على أنه هذا هو القاعدة وهو الأصل. لماذا؟ لأن الأذان سنة لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وضح الكلام. فيكون الأذان الذي أذنه النبي صلى الله عليه وسلم إعلاما للصحابة الذين كانوا معه في الغزوة، يعني للجيش كله، إعلاما بأنهم سيصلون، هذا هو المقصود. وضح؟ يعني يحمل على أنه واقعة عين، يحمل على أنه واقعة عين. سير سيدي. وانظر الكبيرة على حكم الأذان وصفته وفروعه. نعم. وما يتعلق على حكم الأذان، هذا قد تقدم معنا أن الأذان على الجملة فرض من شعائر الإسلام، وإذا اتفق بعض الناس على تركه فإنهم يقتلون عليه. واضح؟ وأما في المساجد فهو سنة مؤكدة في كل، واضح الكلام، في كل مسجد، سنة مؤكدة في كل مسجد. والجماعة التي لا تطلب غيرها لا بأس به، واضح الكلام، يعني يجوز لهم أن يؤذنوا جماعة في مكان واحد يريدون أن يصلوا، لا بأس به، لا بأس لهم بالتأذين. أما المنفرد فلا يؤذن إلا إن كان في الصحراء أو بفلد. وأما صفته، واضح، فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه للأذان للصحابة أذان بلال معروف، واضح، وأذان أبي محذورة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأذان بلال معروف بأنه فيه التربيع، أي تربيع الأذان من غير ترجيع، وأذان أبي محذورة فيه الترجيع من غير تربيع. واختار أهل المدينة وتبعهم مالك في ذلك الترجيع، واضح، والترجيع يعني أن يرفع صوته بالتأذين بالتكبير مرتين ثم يهلل بالشهادتين سرا مرتين ثم يرفع بهما صوته مرة أخرى مرتين ثم يأتي على الأذان كله. واضح؟ وما يتعلق به زيد؟ وما يتعلق به وعلى أخذ الأجرة عليه وحده وحده. وما يتعلق به وعلى أخذ الأجرة عليه وحده أو مع الصلاة. واضح الكلام؟ هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان وأخذ الأجرة على الصلاة أم أخذ الأجرة عليهما معا؟ واضح، مسألة خلافية قديمة. واضح الكلام؟ مسألة خلافية قديمة، لأنه لا يتصور في رجل مسلم أن يتقاضى أجرا عن الصلاة، لأن الصلاة فرض عليه، مفروضة عليه. ولكن الفقهاء كيفوا هذا فقالوا إن المال في مقابل تفرغه وليس في مقابل الصلاة، ولذلك كانوا يسمون ما يأخذه المؤذنون وما يأخذه أئمة المساجد وما يأخذه العلماء المدرسون وما يأخذه القضاة، واضح، سموه رزقا، ما سموه راتبا أو مرتبا أو مقابلا أو أجرة، بس سموه رزقا، يجرى عليه. واضح؟ لذلك قال وحده أو مع الصلاة، لأن هناك كما قلنا أقوالا كثيرة، قيل يجوز أخذ الأجرة على الأذان. لماذا؟ لأنه إظهار لشعائر، لا لأنه ليس فرضا على التعيين. وأما الصلاة فقالوا لا يجوز. لماذا؟ لأنها فرض على التعيين، فيجوز للمسلمين أن يتخذوا مؤذنا ويعطوه أجرة لكي ينوب عنهم في تلك السنة المؤكدة أو في ذلك الفرض الكفائي مثلا. واضح الكلام؟ لماذا؟ لأن الأذان ليس فرض عين على كل مسلم، ولكن الصلاة لا. وهل يجوز إدخال الصلاة معه؟ هنا كذلك نقاش لي الفقهاء. زين. وقضية إنكار الإمام بن عرفة على الإمام الدكالي ترك حضور الجماعة والجمعة لأخذ الإمام الأجرة على الصلاة وما كتب به ابن عرفة في ذلك لأهل مصر وما أجابوه به. نعم، هنا وقعت إشكالية قديمة في تونس. السلام ورحمة الله وبركاته. وأن أحد الأئمة، هو هذا الذي ذكره الإمام الدكولي رحمه الله، كان لا يصلي مع الجماعة ولا مع الجمعة، فلما سئل عن ذلك، طبعا هذا رجل إمام، يعني أن الناس يقتدون به، الناس يقتدون به، فترك الجماعة وترك الجمعة. قيل له لما؟ قال لأن الأئمة يأخذون الأجرة على الصلاة، فصلاتهم باطلة. أن تأخذ الأجر على أن تصلي بالناس، يعني تأخذ الأجرة عن صلاتك، فصلاتكم، قال صلاتكم باطلة لأخذكم هذه الأجرة، فسبب ذلك بلبلة بين الناس، واضح. فطلبوا هذا الإمام، فماذا صنع؟ هرب إلى مصر، فأرسل إليهم ابن عرفة الورغمي بكتاب في أبيات يحذرهم منه، يقولون من هذا الرجل فتن الناس عن صلاة الجماعة وعن صلاة الجمعة. طبعا علماء مصر ومنهم الحافظ ابن حجر لما اطلعوا على الأمر وعرفوا الرجل ماذا قال، ردوا على ابن عرفة وقالوا هذا رجل صالح عالم، لا يليق بكم أن تتبعوه هكذا وأن تقولوا فيه ما قلتم إلى آخره. طبعا وإننا بد أن ننظر لماذا قال علماء مصر هذا. علماء مصر الدكالي هل هو معروف في مصر؟ لا يقتدى به، الناس لن يقتدوا بالدكالي. لماذا؟ لأنه غير معروف في مصر، إذا لا يسبب لهم أي إشكال، ولو ترك حتى ولو تزندق وترك الصلاة. ولكن إذا بقي في تونس ماذا سيقع؟ سيفتن الناس. ولذلك تجد بعض الشباب ينقرون في بعض الأمور فيما يتعلق بمسائل المساجد ومسائل الصلاة في الجماعة، وإذا لم يؤخذ بالرشد وبالنظر إلى المآلات فسيؤول الأمر إلى تخريب المساجد وترك الجمع وترك الجماعات. ولذلك لا يخلو زمان من الأزمنة من بعض المسائل التي تشوش على خط الشرع عموما، لا عند أئمة المساجد ولا عند المؤذنين وعند غيرهم، ولكن هذا لا يجوز أن يصل إلى ماذا؟ إلى ترك، لا يجوز أن يؤول إلى ترك الجمع والجماعة. لو تعلق الأمر بإمام واحد أو بمؤذن واحد لجاز ترك الجماعة معه والصلاة مع غيره، ولكن عندما يكون الأمر عمت به البلوى وطمت وصار عند سائر أئمة المساجد مثلا وعند سائر المؤذنين، واضح، فهذا لا يليق أن تترك ماذا؟ أن تترك الجماعة والجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى شيء من هذا، وهذا الحديث يعد أصلا في الباب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال يكون فيكم أمراء يصلون الصلاة في غير وقتها، فقال يا رسول الله فما تأمرنا آنذاك؟ قال صلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم نافلة، ولم أمرهم بترك الصلاة معهم. أمرهم بترك الصلاة معهم، ما قالوا خوي وجوانا، خوي وجماعة لا يقول أحد، ترك الجماعة لا يقول به أحد، ترك الجمعة هذا ليس من العلم في شيء، العلم الذي يصلك إلى ترك الجماعة وترك الجمعة ليس علما. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصلوا الصلاة لوقتها، ولكن يصلوا معهم، أمرهم بأن يصلوا مع هؤلاء الأئمة، قال وصلوا معهم واجعلوها نافلة. واضح الكلام؟ لا أن يترك المسلم الجماعة، لأن إبليس من هنا سيدخل، من هنا يدخلك إبليس يشتت جماعة المسلمين، بل ويصير الأمر إلى ترك الدين، إلى ترك الصلاة، إلى ترك الصلاة. نعم، من هما نسمع من بعض الناس إذا كان الإمام يقرأ البردة والهمزية لا نصلي خلفه. من جبتوا هذا الشيء؟ إذا كان الإمام يقرأ البردة والهمزية لا نصلي خلفه، من جبتوا هذا الشيء؟ من قال هذا الكلام؟ واضح، يقرأ البردة والهمزية عليه، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الإمام مؤتمن، الإمام مؤتمن. ما معنى الإمام مؤتمن؟ يعني آمين. واضح، يعني أنه الإمام مؤتمن، لا الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن. ما معنى الإمام ضامن؟ يعني يضمن الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم إن أساءوا فعليهم ولكم، وإن أحسنوا فلكم ولهم. إذن المسلم الذي صلى خلف الإمام هو غانم في كلتا الحالتين، وضح الكلام؟ سواء أساء أم أحسن، إن أحسن فلنا ولا، وإن أساء فعليه ولنا. وضح الكلام؟ ترسي. الثانية والعشرون قصر الصلاة الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء لمن سافر أربعة برود. نعم، أكثر. إذن قصر الصلاة في السفر سنة مؤكدة عند علمائنا رحمهم الله. زين، لمن سافر أربعة برود فأكثر فيصليها ركعتين ركعتين، ولا يزال يقصر إلى أن يعود ويرجع من سفره ما لم ينوي إقامة أربعة أيام، أي صحيحة من غير صحيحة غير ملفق غير ملفقة غير أربعة أيام غير إيه غير نعم أي صحيحة غير ملفقة فيكمل أو يكمل سير فيكمل سواء نوى الإقامة في أثناء سفره أو في آخره. وعلى ذلك نبه بقوله مقيم أربعة أيام يتم. نعم، ويبتدئ التقصير إذا جاوز المواضع المسكونة أي المتصلة بالبلد، ولا يزال يقصر إلى أن يصل إلى أن يصل إلى ذلك الموضع في قدومه من سفره. وعلى بيان موضع ابتداء التقصير وانتهائه نبه بقوله مما ورسكن إليه إن قدم. والبريد هو أربعة فراسخ والبريد هو أربعة فراسخ، ففي أربعة برود 26 فرسخا. 16. ففي أربعة برود 16 فرسخا، والفرسخ ثلاثة أميال، ففي الستة عشر فرسخا 48 ميلا. ثمانية. ففي الستة عشر فرسخا 48 ميلا. حيد لك الألف واللام. ففي ستة عشر فرسخا 48 ميلا. ففي ستة عشر فرسخا 48 ميلا. ثمانية. ثمانية. نعم، 48. ففي 16 فرسخا. هناك هو المبتدا. 8. هناك هو المبتدا. زين. 48 ميلا. والميل ألف ذراعين. على المشهور. ألف ذراع. الذراع معروف من رأس الوسطى إلى المرفق. هذا هو الذراع. زين. والميل ألف ذراع على المشهور. ففي مسافة القصر إذن من الأذرع 96 ألف ذراع. نعم. ويشترط في السفر أن يكون مباحا، فلو سافر سفر معصية أو لصيد لهو لم يقصر. نعم، أن يكون مباحا. فلماذا قال صيد اللهو ليس مباحا؟ لأنه يراه مكروها، يرون صيد اللهو مكروها. وهذا من تأثير غالبا هذا من تأثير التصوف على بعض العلماء. واضح. وإلا فالصيد هو لا يشرع فقط للطعام، يعني يصيد فقط من لا يجد لحما يصيد يأكله مثلا، أو من أراد اللحم. لا، الصيد يشرع للأمرين، للأكل وللتدرب على الرماية. فالصيد تدرب على الرماية، ولذلك من كان يصيد بهذا المعنى بمعنى التدرب على الرماية فهو يدخل في عموم قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كان يوصي أهل الآفاق وخاصة من عماله، من عماله كان يقول لهم: أما بعد فعلموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل، السباحة والرماية وركوب الخيل. ولذلك ما يقال مننا من كراهة صيد اللهو أو ما يقال في لا، نعم يجب على المسلم أن يتفطن إلى أن الصيد إلى أن تتبع الصيد يسبب الغفلة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تتبع الصيد غفل. ولعلهم نزعوا من الكراهة، نزعوا بالكراهة من هذا، من هذا الحديث: ومن اتبع الصيد غفل. قال صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل. من بدا جفا بمعنى من سكن البادية، والمقصود هنا بالبادية أي حياة الرحال، لأن كثير من الناس يظن أن البادية هي دوار. لا، البدو هنا المقصود بهم الذين لا يمكثون في مكان. من بدا جفا، أهل البدو دائما فيهم نوع من الغضة وفيهم نوع من الجفا، واضح. قال: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد، ومن اتبع الصيد غفل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع الأعراب والبدو، منعهم من الفي، وقال: إن أردتم الفي فلا بد أن تستقروا، أن تستقروا بالمدن أو القرى، واضح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغبهم بالمال لكي يستقروا، لأن التمدن التمدن يسبب إقامة الشعائر وإقامة الدين، عكس البداوة. البداوة لا تسمح بإقامة الشعائر وإقامة الدين، واضح الكلام. ومن هنا الشاهد هنا أنه لما قال: ومن اتبع الصيد غفل، من هنا نزع بعض الفقهاء بكراهة صيد اللهو، ثم غلبة نزعة التصوف في كثير من الفقهاء وخاصة الإمام يرى رحمه الله تعالى. زين. ولذلك قالوا: لا يقصر الذي يصيد صيد اللهو، لأن سفره ليس مباحا. لا، ليس فقط الطاعة، المباح سفر التجارة عندنا مباح، سفر التجارة مباح، السفر المسنون مثلا كصلة الأرحام، وسمن الفريضة، سفر الفريضة كالحج والجهاد، واضح. فهذه الأسفار كلها يجوز فيها، يسن فيها القصر تأكيدا. وقالوا: سفر المعصية، من أراد أن يقتل شخصا، أو سفر ليزني، أو سفر ليسرق، أو سفر ليقتل، فقالوا هذا لا يتمتع بالرخصة، ولا يتمتع بالرخص التي خصت بالسفر كقصر الصلاة، لأنها خاصة بالسفر، وكذلك الإفطار في نهار رمضان لأنه خاص بالسفر. زين. لم يقصر، وتعتبر المسافة المذكورة في الذهاب فقط. في الذهاب فقط، يعني لا يلفق من الذهاب والإياب. زين. ولا تلفق فيما بين الذهاب والإياب، ويشترط أن تكون المسافة المذكورة مقصودة ابتداء. بمعنى ما معنى مقصودة ابتداء؟ يعني أن يجعل في نيته لما خرج أنه يريد المكان الفلاني الذي بينه وبين مكانه مسافة قصر حتى يخرج. ماذا؟ زين. فمن خرج يطلب مرعى، يطلب مرعى فقط، ولم يحدد إلى أين يريد، خرج بغنمه فسار حتى وصل مسافة القصر، قال هذا لا يقصر. لماذا؟ لأنه لم يخرج، لم يقصد ابتداء ذلك السفر. زين. أو آبقا، الآبق يقصد به العبد الذي هرب من سيده، واضح. الآبق هو العبد الذي هرب من سيده، ويقاس عليه من يطلب دابة شردت منه مثلا، خرج يطلب جملا شرد له، أو خرج يطلب شاة نسيها في المرعى وما إلى ذلك، فمثل هذا كذلك لا يقصر. زين. أو آبقا مثلا في غير موضع معين، فلا يقصر إذ لا يدري هل يجد مطلوبه بعد مجاوزة مسافة القصر أو قبلها ويقصر؟ ولكن إذا وقع ونزل أنه فات مسافة القصر يقصر أم لا؟ إذا تيقن أنه قد جاوز مسافة القصر يبحث عن الآبق فوصل إلى مراكش من تارودانت إلى مراكش يقصر أم لا؟ يقصر. شان المقصد الأمر منوط بماذا؟ القصر منوط بمسافة القصر بالمسافة واضح. ولكن لا يقول أنا خرجت لأطلب الآبق إذن أقصر من وراء السكنة واضح. هذا لا يقصر حتى يخرج من مدى من مسافة القصر. أما الأول أين يبدأ القصر؟ من وراء السكنة واضح الكلام. من وراء السكنة لو خرج يريد تيزنين مثلا خرج من تارودانت يريد تيزنين يقصر في عين مديور بمجرد أن يسأل عين مديور يقصر واضح. ولو وقع له عارض مثلا في الطريق فرجع إلى البلد لصحت صلاته. لماذا؟ لأنه لما خرج أراد أن يقطع مسافة القصر. واضح الكلام؟ زيد. ويقصر الرباعية التي حضر وقتها في السفر أو فائتته. نعم فائتته مثلا كأن يأتي من مسافة القصر فدخل بلده وقد خرج وقت الصلاة الأولى. واضح؟ مثلا كان مسافرا فدخل إلى تارودانت فأدان عليه المغرب خرج وقت صلاة العصر يصليها كم؟ يصليها ركعتين زيد. أو فائتته وهو في السفر فيصليها سفرية ولو بعد أن حضر. نعم والعكس إذا خرج وقد أدان عليه المؤذن في الحضر ثم خرج فإنه يؤديها في السفر حضرية ولو بعد السفر. سيدة سيدي. وانظر الكبير على ما يتعلق بصلاة السفر وعلى ما يقطع القصر ومن جملته نية الإقامة وهي إما قبل الدخول في الصلاة أو في أثنائها أو بعدها. نعم. وعلى كون المسافر إذن ما يقطع القصر هو نية الإقامة واضح. مثلا خرج وهو يريد أن يقيم 15 يوما في المكان الذي يريد السفر إليه فإقامة 15 يوما قد تقدم معنا أن من نوى إقامة 4 أيام فما فوق فإنه يتم. فهذا الذي نوى الإقامة يقيم. ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يتم الصلاة نية الإقامة وهي إما قبل الدخول في الصلاة فيصليها رباعية أو في أثنائها يعني أثناء الصلاة نوى الإقامة يتم 4 قال أو بعدها. إذا نوى بعدها فالصلاة الأولى صحيحة يعني لا يعيدها. زيد. وعلى كون المسافر إما أن يدخل الصلاة ناويا للإتمام أو ناويا للقصر أو تاركا للنيتين معا ساهيا أو مضربا ويتنوع ذلك الإتمام. طبعا إذا أتم بأحد فإنه يصلي معه صلى قصرا يصلي معه قصرا وإن صلى حضرية فإنه يتم معه فإنه يتم. وهذا قد تقدم معنا وأتينا بأثر عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله عنهما فيه. زين. ويتنوع ذلك إلى 10 صور فانظرها فيه نظما ونثرا وعلى اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه وعلى الجمع بين الصلاتين. طبعا عكسه إذا اقتدى المقيم بالمسافر المسافر يصلي ركعتين ثم يسلم ويقول لمن وراءه أتموا صلاتكم فإن قوم صفر واضح ويقومون يتمون صلاتهم بعده كما كان الرسول يفعل مع أهل مكة. وعكسه يعني أن يقتدي المسافر بالمقيم فهذا ماذا يصنع؟ يتم معه واضح. وعلى الجمع بين الصلاتين في السفر الجمع بين الصلاتين في السفر للحاجة والسفر حاجة من الحاجة ويقدم جمع التأخير على جمع التقديم يقدم جمع التأخير على جمع التقديم. وجمع التقديم لا يكون إلا إذا جد به السير بمعنى سيخرج مباشرة بعد صلاة الظهر يجمع الظهر مع العصر. لماذا؟ لأنه سيجد به السير ولن يتوقف واضح. وخاصة في الآلات يعني في آلات التواصل الحديثة واضح. وسائل النقل الحديثة، ماذا يصنع المسلم؟ يجمع جمع تقديم، إن كان سيركب مثلا سيركب القطار أو الحافلة مثلا على الساعة 6:30 مثلا، ماذا يصنع؟ يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم ثم يركب. وإن علم أنه سيتوقف بعد ذلك فماذا يصنع؟ يؤخر إلى وقوفه. سير. فانظرها فيه نظما ونثرا، وعلى اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه، وعلى الجمع بين الصلاتين في السفر أو المطر أو في الظلمة مع الطين أو للمريض، وما يتعلق بذلك كله من الفروع. أولا في المطر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما والله لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر، فدل على أن المطر علة للجمع. وفي الفضين في غير خوف ولا سفر، فدل على أن السفر كذلك علة للجمع والخوف علة للجمع. وأما قوله في الظلمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أراد أن لا يحرج أمته قال مالك بعد ذلك أراه في ظلمة وطين أو أراه في الطين. طبعا هنا الظلمة لابد أن تكون مع الطين، إذا كان الطين مع الظلمة فهنا يستحب للجماعة أن يجمعوا في المسجد في أول وقت المغرب، واضح؟ يعني يؤذن للمغرب ويصلي المغرب ويجمع معه صلاة العشاء. وللمريض، طبعا المريض إذا كان يستعمل مثلا بعض الأدوية التي تنومه مثلا، مثلا دواء يأخذه مثلا في الساعة 6:30 فهذا ماذا يصنع؟ يجمع المغرب والعشاء ويتناول الدواء وينام، أو يتطبب، واضح؟ بحال الناس اللي كيديروا المساخنو هذه الأمور، ماذا يصنع؟ يجمع المغرب مع العشاء ويتناول ذلك وينام، أو تأتيه نوبة من الصرع أو يأتيه مثل هذه الأمور التي تقع لبعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية، فماذا يصنع؟ له أن يجمع بين الصلاتين. كذلك كان يأتيه في الصباح فله أن يجمع الظهر والعصر بعد صلاة العصر، يعني بعد إفاقته. قالوا أو للمريض، قال وما يتعلق بذلك كله في الفروع. هذا ما يتعلق بمقال ميارة رحمه الله تعالى في شرحه على مقطع السنن، هي السنن المؤكدة. أقول هذا القول وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.